هذا سائل يقول: هل يجوز للابن أن يحج عن جده؟ نعم، يجوز للابن أن يحج عن جده وعن غيره من المسلمين. فالصحيح أن الحج والعمرة يجوز للمسلم أن يؤديهما عن غيره من المسلمين، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يلبي عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شبرمة؟ قال: رجل أحج عنه، في بعض الروايات قريب لي، ولم يذكر نوع القرابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدل على أن هذا جائز أن يحج وأن يعتمر عن غيره. وإذا كان الحج عن الجد أو عن الوالد فإن هذا أولى. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: جماعة الدعوة والتبليغ يخرجون في سبيل الله، فهل نخرج معهم؟ أنا لا أنصح بذلك، وإنما الذي يريد الدعوة يدعو إلى الله عز وجل ولا يدخل في هذه الجماعة، وإنما يدعو إلى الله بعلم وبصيرة، وينصح هؤلاء أن لا يجوز لهم الخروج على الطريق التي أحدثوها، وإنما الدعوة تكون بالطريق المشروع التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يحد لها موعد وطريقة، وإنما العلماء يخرجون في الدعوة إلى الله أو يبقون في أماكنهم. كان بعض السلف منهم من يذهب ويطلب العلم ويدعو، ومنهم من يبقى في مكانه يعلم الناس، وكل على خير. وأما أن يخرج العامة وبعض من ليس عنده علم باسم الدعوة إلى الله عز وجل فهذا غير صحيح، لأن العامي ليس له قدرة وليس له معرفة، وإنما يقوم بالدعوة العلماء، يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص به مس وسحر وهو الآن جاء للعمرة ويريد التخلص منه، فما توجيهكم له؟ بارك الله فيكم. أنصحه بأن يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الأذكار، ويحرص خاصة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دخول المنزل والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه، وأن يلزم هذه الأذكار، لأن الشيطان يفر من هذه الأذكار. ويكثر أيضا من الطيب، فإن هذه المخلوقات الخبيثة وهم مردة الجن يفرون من الروائح الطيبة، ولهذا تجدهم أكثر ما يوجدون في الأماكن القذرة، وأكثر ما يتلبسون ببعض من لا يتنظف أو لديه روائح خبيثة. فينبغي بذل الأسباب التي هي من الأسباب المادية كالطيب، أو الأسباب المعنوية النافعة كالقراءة والرقية والدعاء وكثرة الذكر، ملازمة ذكر الله عز وجل، فإن هذه من الأسباب التي تدفع كيد هؤلاء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص جامع أهله في رمضان قبل طلوع الفجر ثم أعاد جماعها بعد الطلوع، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن هذا وقع منه الجماع في رمضان، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وعليه كفارة إذا علم أنه طلع الفجر. وإذا كان لا يعلم وكان صادقا في قوله لم يعلم بذلك، فعليه أن يسأل أهل العلم يرجح له. وإن كان الناس اليوم لا يكاد الواحد منهم يعذر في مثل هذه الأوقات مع وجود الساعات والوسائل، فينبغي الإنسان يتنبه. وأما إذا كان متعمد يعلم طلوع الفجر ووقع منها الجماع بعد طلوع الفجر، فإن هذا أفطر هذا اليوم ويجب عليه الكفارة، ويؤدي هذه الكفارة ويعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما المراد بأنهم لا يفرحون في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم؟ لا يفرحون بالدنيا وبما آتاهم من الدنيا، وإنما يفرحون بفضل الله وبرحمته، يفرحون بالخير إذا جاءهم شيء من الخير ووفقوا له، في دينهم فرحوا بما وفقهم الله له من الخير، وإذا استخدموا هذه الأمور في طاعة الله فلا شك أن المسلم تسره حسنته وتسوءه سيئته. ولكن المقصود أن لا يفرح بالدنيا، كما قال الإمام أحمد وقد سئل عن الزهد ما حقيقته، قال أن لا يفرح بزيادة الدنيا ولا يحزن لنقصها، هذا هو الزهد. وليس الزهد بقلة المال أو بذهابه، فإن بعض الزاهدين كانوا أغنياء، فيهم زهد وهم أغنياء، لكنهم ما كانوا يفرحون به. النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع له الأموال وينفقها في سبيل الله، فهو قد يكون غنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الزاهدين. فالزاهد هو الذي لا يحزن لزيادته، لا يفرح بزيادته ولا يحزن لذهابه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: بعض الشباب ينكر المنكر بشدة حتى يصل إلى منكر أعظم، فما نصيحتكم لهم؟ النصيحة أن هذا فعل معصية، إنكار المنكر بمنكر أشد منه هذه معصية، فلو لم ينكر المنكر خير له من أن يباشر المنكر، لأن إنكار المنكر بأشد من هذه معصية كما قرر شيخ الإسلام وقرر هذا العلماء. فالمنكر ينكر بما دونه، والأصل هو أن ينكر بغير ضرر، ولكن إن كان ولا بد وأنكر بما دونه فلا بأس، وأما إذا أنكر بما هو أعظم منه من المنكرات فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رجل بلغ من العمر 60 سنة، قتل نفسا في شبابه وزنى بأحد من محارمه، فهل له من توبة؟ باب التوبة فيما بين العبد وبين ربه في الذنوب التي لا تتعدى إلى الغير، بابها مفتوح إلى أن يأتي وقت الغررة، وقت الغرغرة وهو قريب قرب الموت أو طلوع الشمس من مغربها. وأما الحقوق التي تتعدى إلى الخلق فإن مبناها على الاقتصاص من هؤلاء الذين اعتدوا، أو يعفو صاحب الحق. فإذا كان لأولياء الدم، إذا كان يعرفهم واستعفى منهم أو طلب منهم أن ينفذوا حقهم فيه ثم عفوا فهذه براءة له، وإذا طالبوا بحقهم فهذا حقهم. والفجور بامرأة أيضا خاصة والعياذ بالله من المحارم، فإن هذا ذنب مركب فيه قطيعة رحم وفيه الزنا، وهذا أيضا متعدي إلى هذه المرأة إذا كان غرر بها، وإذا كانت مطاوعة له فهما شريكان في الإثم. شيخنا هذا يرسل سؤال مرة أخرى يقول: هل له توبة؟ أنا بينت هذا أن حقوق العباد لا بد من العفو من أصحاب الحقوق، أو يتحمل وزر يعني هؤلاء الذين اعتدى عليهم. وعلى كل حال نقول له يكثر من الأعمال الصالحة ومن الدعاء والتصدق عمن قتل، ولكن الأصل في هذا أن يسلم نفسه لأولياء هذا الذي قتل، إما أن يقتصوا أو يعفو عنه، فهذا الذي تبرأ به الذمة. وأما إذا أكثر من الأعمال الصالحة فلا تبرأ ذمته من هذا الدم، لكن يرجى له إذا أكثر من الدعاء ومن الصدقة أن يخفف عنه أو تخفف عنه العقوبة. وأما براءة الذمة لا تحصل إلا بالاقتصاص أو العفو من أولياء الميت. وأما الفجور بالمرأة فيكثر من الدعاء لها ومن التصدق عنها، لعل هذا أن يكفر ما فعل بها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع القريب الذي يشرب الدخان في داخل بيتي وقد جاءني ضيفا وهو كبير في السن، مع العلم أنني قد نصحته مرارا؟ ينصح ويبين له أن هذا التدخين أنه محرم وفيه أذية للناس، ويؤدي حق الضيافة، لأن وجود الذنوب من المخالفين إذا أنكرتها قد أديت الواجب فيها، ولكن هذا لا يعني أيضا الفحش وعدم مراعاة حقوق الأقارب والضيافة. إذا نصحته وبينت له فهو مسؤول عن نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يطلب منكم إعادة التعريف الأنفس اللوامة والمطمئنة. نعم، النفوس ثلاثة كما دلت على هذا النصوص: نفس أمارة وهي التي تأمر صاحبها بالذنوب والخطايا، ونفس مطمئنة وهي التي اطمأنت بالإيمان ولا تأمر صاحبها إلا بخير، ونفس لوامة هي التي تلوم صاحبها على المعاصي. فأفضل هذه النفوس المطمئنة ثم اللوامة، يفعل المعصية ثم يلوم نفسه، ثم الأمارة هي شر النفوس وهي التي تأمر صاحبها بالمنكر وبالمخالفة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما مدى صحة حديث بشر الزاني بالفقر؟ لا أعلم درجة الحديث. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: الذي كان بارا بوالديه ثم ماتوا، ماذا يعمل بعد مماتهم ليتم برهم؟ نعم، البر لا ينقطع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبر صديقهما ويصل رحمهما التي لا توصل إلا بهما، ويحسن إلى كل من له صلة بهما، ويكثر من الدعاء والصدقة لهما. وكذلك إن لم يحج ويعتمر فإن حج واعتمر عنهما، أو حتى إذا تنفل، كل هذا من البر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا كان أولياء الأمور لا يرون الجهاد والعوام هم طوع لهم، فما ذنب العوام أن يسلط عليهم الذل ويستبدلون وهم ليس لهم من الأمر شيئا؟ العوام لن يكلفوا ولن يعاقبوا على ترك الجهاد إذا لم يؤمروا به، ولكن هذه العقوبة قد تسلط على الأمة بسبب تخليها عن الجهاد. وأما العوام إذا لم يؤمروا بالجهاد ولم يدعوا إليه ولاة الأمور فهم غير مسؤولين عن هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا بعض الشباب الآن يظن نفسه أنه مسؤول عن الجهاد ويدعو للجهاد وهو لم يؤمر بهذا الجهاد. إذا دعا إليه ولي الأمر وكان للرجل قدرة واستأذن والديه وقام على رعاية أبنائه ووكل من يقوم مقامه بعد غيابه عنهم، فإنه يجاهد وله أجر، وإذا كان له عذر فهو معذور. وإذا لم يأمر ولي الأمر بالجهاد فإنه لا يؤمر بالجهاد، لا يمكن للناس أن يخرجوا فرادى يقاتلون، إنما الجهاد يكون تحت راية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو أفضل كتاب في الجهاد ويكون شامل لجميع أحكامه؟ الجهاد أفضل ما يكون هو كتاب الله الذي فيه الحث على الجهاد، كتب التفسير، والعلماء تكلموا في أبواب الجهاد في كتب الفقه المطولة وكذلك في شروح الحديث، فليس هناك كتاب جامع، ولكن يرجع إلى هذه الكتب وتدرس هذه المسائل وتحقق، فإن طالب العلم يحتاج إلى الدراسة والتحقيق، وليس من التحقيق أن تأخذ كتابا وتقول حوى كل شيء، وإنما تدرس هذه المسائل وتأخذ بكلام العلماء، ولا تقصر نفسك على عالم أو على كتاب، تدرس هذه المسائل من الكتب، تحقق هذه المسائل، ترجح بين أقوال العلماء إلى أن يتبين الحق. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يصح إضافة كلمة الجهاد إلى السلفية فيقال السلفية الجهادية؟ هذا من الأخطاء الشائعة، يقال السلفية الجهادية. السلفية هي اتباع منهج السلف، إذا قيل السلفيون هم على طريق الصحابة والتابعين وخيار الأمة، وهؤلاء هم أهل الجهاد وأهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر وأهل الدعوة إلى الله، لا يتميزون بعمل دون عمل، ولا يفرقون، يقال جهادية سلفية، سلفية جهادية، وسلفية علمية، سلفية فلان، سلفية البلد الفلاني، هذا كله من تفرقة الأمة. السلفيون دينهم واحد وعقيدتهم واحدة، إذا نادى منادي الجهاد جاهدوا، إذا جاء مقام العلم علموا وتعلموا، إذا كان مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاموا به، وليس هناك طائفة جهادية وطائفة علمية وطائفة كذا وكذا، هذا من تفرقة الأمة. ولهذا لا يقول هذا عالم ولا يقول هذا رجل ينتسب بصدق لمنهج السلف، ولكن الإعلاميين وأشباههم من العوام الذين يطلقون هذا ثم يصبح هذا شيء دارج بين الناس يتناقلونه وكأنه شيء ثابت مقرر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما هو أفضل كتاب في السيرة النبوية؟ أنا دائما لا أجيب على أفضل، لأن هذه أفضل صيغة تفضيل، والإنسان مسؤول أمام الله عن كلمة يقولها أفضل كتاب هو كذا. أنا أقول أفضل كتاب هو كتاب الله، وكتب أهل العلم فيها خير كثير، كون نفضل كتابا على آخر هذا الإنسان سيسأل عن هذه الشهادة، ولكن يرجع إلى هذه الكتب ويستفاد منها جميعها. وأما التفضيل فيحتاج إلى علم وعدل، وأنا لم أسبر الكتب وأقول أن هذه الكتب هذا أفضل من هذا، إلا ما اشتهر في الأمة في باب الحديث أن صحيح البخاري هو أفضل ما صنف. أما غيرها من الأبواب لا أعرف أن أحد من أهل العلم أو اشتهر بين الأمة أن أفضل كتاب في السيرة كذا أو أفضل كتاب في الفقه كذا، وإنما هناك مصنفات كثيرة، والإنسان لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم الوضوء للصلاة بعد الغسل من الجنابة؟ يجب الوضوء والتطهر من الحدثين، لكن إذا اغتسل الغسل الكامل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيجزئه عن رفع الحدثين الأكبر والأصغر، وأما إذا اغتسل على غير هذا فإنه يحتاج له بعد الغسل أن يتوضأ. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم فك السحر بالسحر؟ هذا لا يجوز، فك السحر بالسحر سحر ولا يجوز، والله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلا يجوز أن يحل السحر بالسحر، وإنما يحل السحر بالرقية والتوكل على الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما الدليل على أن النية تدخل في النية في مثل ركعتي الفجر، ركعتي الفجر وتحية المسجد؟ الدليل أنهما وصف يتحقق فيهما الدليل، فإذا جاء في الحديث أنه لا يجلس حتى يصلي، هنا صلى ولم يجلس حتى يصلي، لكن صلاته هنا أراد بها الراتبة ودخلت فيها تحية المسجد. يقول: هل يمكن أن ينوي الشخص أثناء الصلاة؟ الأولى أن تتقدم النية، لأن النية لا تتجزأ، وينبغي أن تكون النية قبل الدخول في الصلاة، وأحيانا بعض الأعمال لا تفتقر إلى نية، مثل لو أنه دخل وصلى راتبة الفجر ولو غفل عن تحية المسجد، فالصحيح أنها دخلت في هذا ولو لم ينوي. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: عندي صورة والدي معلقة في السيارة، هل هذا جائز أم لا؟ لا يجوز تعليق الصور، حتى بعض العلماء الذين قالوا أن الصور الفوتوغرافية جائزة لأنها حبس للظل يقولون إن تعليقها محرم، لأنه ما عبدت الأصنام إلا بتعليق الصور وبوضع هذه الأصنام في أماكن العبادة، فهذا لا يجوز، وإنما محبة الوالد وبر الوالد ببره البر الشرعي لا بتعليق الصور، وإلا ما أسهل البر، علق صورة للوالد صورة للوالدة وصورة للجد، وكل إنسان تضع له صورة وينتهي الأمر، هذا سهل على كل إنسان، لكن البر هو في مداومة البر والدعاء ونفع هذا الوالد حتى بعد موته. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم اعتماد المرء على أمه وأبيه الميتين؟ كيف يعتمد عليهما؟ يعتمد عليهما في قضاء الحوائج، في تفريج الكروب، هذا شرك، فالاعتماد على الله عز وجل. يقول: الاعتمار. الاعتمار؟ نعم. الاعتمار جائز كما ذكرنا.